الفصل الثاني: الفتن التي أثارها اليهود والنصارى داخل دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. كان الصراع بين الإسلام وأهل الكتاب في الفترة المكية وعند تكوين الحكومة الإسلامية في المدينة صراعا فكريا منظما، تحول إلى معارك وحروب بعد أن وجد أهل الكتاب في الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصية المختلفة عن رجال قريش وغيرهم من العرب، ورأوا أن انتشار الإسلام سيفسد العرب عليهم، فبدأوا مرحلة جديدة إيجابية في معارضته ومقاومته بالاتفاق مع المشركين وبإثارة الفتن داخل المدينة. وسنجد خلال هذا الفصل صورا من هذه الفتن. محاولة الإيقاع بين الأوس والخزرج. وكان من أولها محاولة الإيقاع بين الأوس والخزرج بإثارة النعرات الجاهلية، فقد كان شاس ابن قيس يهوديا عظيم الكفر بالإسلام شديد الضغن على المسلمين، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فأمر شابا يهوديا ذكيا فطنا أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من أشعار، فاستطاع بالتعاون مع بعض المنافقين أن يحول مجال الحديث إلى الشعر والتفاخر بما كان في أيام الجاهلية، وخاصة بما كان بين الحيين يوم بعاث. فتحركت روح الجاهلية، فتكلم القوم وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين، أوس ابن قيظة أو ابن قيظ من الأوس، وكان منافقا، وجبار ابن صخر من الخزرج، فتقاولا. ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة، وتنادوا السلاح السلاح. فبلغ ذلك مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في من معه من أصحابه من المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم؟ فأفاق القوم من غفلتهم فبكوا وتعانقوا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، ونزل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أهل الكتاب وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه. وبتكوين دولة الإسلام أخذ الإسلام يعالج شؤون الحياة لمجتمع إسلامي يضم عناصر مختلفة وأديانا متعددة، وتحقيقا لعالمية الدين الإسلامي وعدم اعترافه بحدود أو جنس من الأجناس، بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بإرسال السرايا والبعوث منفذا لأمر الله بالجهاد لتحطيم الحواجز المادية التي تعترض سبيل الدعوة إلى الإسلام. وكانت قريش ويهود المدينة من أشد هذه الحواجز في تلك المرحلة، فكان غرض السرايا، والسرية هي ما لم يخرج فيها الرسول بنفسه أو خرج ولم يحارب. 1- اعتراض قوافل قريش لضربها في أهم مواردها الاقتصادية فتضعف، فيسهل عليه بعد ذلك ضربها عسكريا، ويؤيد ذلك ما عقده الرسول عليه الصلاة والسلام من موادعات وأحلاف مع القبائل المتصلة ما بين المدينة وشاطئ البحر الأحمر، بما يسهل على المهاجرين مهاجمة القوافل دون أن تلقى في جوار هذه القبائل ما يحميها، كالمحالفة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني ضمرة وبني مدلج، التي تظهر بأن أخذ طريق الشام على أهل مكة كان بعض ما قصد إليه المسلمون. 2- إرهاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن لف لفهم المقيمين في المدينة أو على مقربة منها. ورغم قلة النصارى في يثرب، فإن زعيمهم أبا عامر الراهب الذي جادل الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله المدينة وأكثر من جداله، فقال له: ما هذا الدين الذي جئت به؟ فقال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال: فأنا عليها. فقال له الرسول: إنك لست عليها. قال: بلى، إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها. قال: ما ما فعلت، ولكني جئت بها بيضاء نقية. فقال يعرض برسول الله: جئت بها كذلك. أقول إن زعيمهم هذا خرج مغاضبا إلى مكة يحرض قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وفي ذلك رد واضح على الذين ذكروا أن معارك بدر وأحد كانت للخصومة بين قريش والأنصار. أجل، حاول أهل الكتاب جهدهم لإشعال نار الحرب بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة، ظنا منهم أن الإسلام في دوره الأول كان ضعيفا، وأن باستطاعة قريش القضاء عليه وهو في مهده. فقد تفاءل اليهود في المدينة بالحرب في غزوة صفوان بدر الأولى وفي سرية عبد الله بن جحش، إذ قالوا: عمر بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله. عمر عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواقد وقدت الحرب، فكان ذلك نكالا على اليهود. وتطورت الأحداث بسرعة بين قريش والمسلمين، وانتعشت نفوس أهل الكتاب بآمال عريضة بالإطاحة بحكومة الرسول صلى الله عليه وسلم، متظاهرين باحترام المواثيق. فكانت غزوة بدر الكبرى وهي أول صدام كبير بين الإسلام وكفار قريش، وكانت امتحانا أثبت أن العقيدة في نفوس المسلمين أقوى من العصبية، كما أثبتت انصهار المسلمين من أنصار ومهاجرين في بوتقة الإسلام وعقيدته. فنجد المسلم يقاتل أباه أو أخاه أو ابنه، وهذا أعلى درجات التمسك بالعقيدة، وصل إلى حد الفناء فيها. وما أعظم موقف الأنصار عندما كان جوابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فكانت بيعة أنصارية جديدة أثبتت أن العقيدة أصبحت راسخة، وأن ذلك الجيل القرآني آثر العقيدة على كل شيء، فكان سرور الرسول صلى الله عليه وسلم عظيما جعله يقول: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ولم يشترك أحد من اليهود في محاربة قريش، فزعم ويل فينستون أن سبب ذلك يعود إلى أن الرسول لم يكن مشترطا عليهم أن يشتركوا في الغزوات الخارجية عن دائرة المنطقة اليثربية. والواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعين بمشرك على مشرك. وتخلف بعض خيار المسلمين وخاصة من الأنصار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج لحرب، بل خرج لاعتراض القافلة التي كانت بقيادة أبي سفيان. فقد قال سعد بن معاذ عندما نزل المسلمون ماء بدر: يا رسول الله، نبني لك عريشا من جريد فتكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك مما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام، يا نبي الله، ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فتحقق النصر للمؤمنين، وأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية، وزيد بن حارثة إلى أهل السافلة يبشران بالنصر. فقدم زيد وقد سوى التراب على رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان بالبقيع، واليهود والمنافقون يشيعون الأرجاف بين أصحاب الرسول في المدينة. فقال رجل من المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم ومن معه. وقال آخر لأبي لبابة: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون بعده، وقتل محمد وهذه ناقته نفر منها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وما جاء إلا فلا. فكان المسلمون في حيرة وحزن إلى أن سمعوا قول زيد: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الأسود وأبو البختري العاص بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابناء الحجاج. فحل السرور محل الحزن، وخاصة عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة قبل الأسارة بيوم، واعتز المسلمون بهذه المعركة وأسموها غزوة الفرقان، لأن الله سبحانه فرق بها بين الحق والباطل، فأعز الإسلام وأذل الكفر، وأصبحوا ينظرون دائما إلى الذين اشتركوا فيها نظرة إجلال وإكبار، بحيث نعرف أسماءهم فردا فردا، وأسماء من استشهد منهم. وأما قريش فذهلت، ولكنها كظمت حزنها على قتلاها لئلا يبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بهم، ورصدت جميع أموال تلك القافلة لحرب المسلمين في جولة أخرى. وفي المدينة شعر المنافقون واليهود بقوة المسلمين، ورأوا سلطانهم يزداد، فأذل الله بها المشركين والمنافقين واليهود، فلم يبق بالمدينة يهودي ولا منافق إلا خضد عنقه، وأسلم بشر كثير من مشركي أهل المدينة، فدخل عبد الله بن أبي وجماعته من المنافقين الإسلام تقية. ويزعم فيلهاوزن أن محمدا صلى الله عليه وسلم حاول بعد بدر أن يظهر اليهود بمظهر المعتدين الناكثين للعهد بالتماس أسباب واهية. وهذه الافتراءات عادة جرى عليها المستشرقون والمؤرخون من أهل الكتاب بسبب تعصبهم وعدائهم للإسلام ولنبي الإسلام، ولا أدل على افتراءات ومزاعم فيلهاوزن من أن ننظر في الأسباب التي دعت إلى حرب اليهود وإقصائهم. فقد أهاج انتصار المسلمين في بدر اليهود، فأظهر بعضهم عداءه بالشعر الذي كان في ذلك الزمن أعظم وسيلة للإعلام وإثارة المشاعر ونشر الأفكار أو مجابهتها، ومنهم عصماء بنت مروان وهي زوج أحد بني خطمة يزيد بن زيد، كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هجاؤها مقذعا، وتحرض بشعرها على النبي حتى قال صلى الله عليه وسلم: ألا آخذ لي من ابنة مروان؟ وكانت في عز من بنيها وقومها بني خطمة، ولا يجرؤ ضعفاؤهم على الجهر بإسلامهم لسلاطة لسانها، فتمكن عمير بن عدي الخطمي من قتلها في بيتها وبين أبنائها، فكان جزاء عادلا وعزا للإسلام في بني خطمة، فظهر فيهم وظهر من كان يستخفي بإسلامه، كما استطاع سالم بن عمير الأنصاري وهو أحد البكائين من بني النجار أن يقتل أبا عفك وهو يهودي من بني عمر بن عوف، حرض على الرسول صلى الله عليه وسلم بالشعر بعد بدر حتى قال صلى الله عليه وسلم: من لي بهذا الخبيث؟ وكان قتله على رأس 20 شهرا من مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إجلاء يهودي بني قينقاع. وكان أول من نقض العهد من اليهود بشكل جماعي يهود بني قينقاع، وهم أحد طوائف اليهود بالمدينة، كانت صلة عبد الله بن أبي بهم قوية، فكانوا يحضونه على النفاق ويساعدون المنافقين بأموالهم ويحرضونهم على المسلمين، وأظهروا البغي والحسد للمسلمين بعد بدر، وقالوا: لم يلق محمد من يحسن القتال، ولو لقينا لاقى عندنا قتالا لا يشبهه قتال أحد، كما أظهروا نقض العهد. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق الصياغة وكان لهم، وخاطبهم قائلا: يا معشر يهود، احذروا من الله ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فقالوا: يا محمد، إياك ترى أن قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. ويظهر حديثهم أنهم كانوا مستعدين لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لا اعتمادا على أنفسهم، إذ لم يكن لهم حصون ولا معاقل، وإنما كانوا تجارا وصاغة، وكانوا يسكنون داخل المدينة في حي واحد بين أحياء الأقوام العربية. وهذا يظهر أنهم كانوا يعتمدون على قوى أخرى هي قوى حلفائهم من الخزرج، وخاصة حليفهم عبد الله بن أبي. وتمادوا في هزئهم وسخريتهم وتحرشهم بالمسلمين واستخفافهم، فقد جاءت امرأة أنصارية لسوقهم فجلست عند صائغ في حلي لها، فجاء أحد بني قينقاع فشك درعها من ورائها بشوكة وما تشعر، فلما قامت بدت عورتها فضحكوا منها، فاتبعه رجل من المسلمين فقتله، فقتله بنو قينقاع، فكان ذلك الشرارة التي أشعلت النار بين المسلمين وبني قينقاع، ولم يبق أمام المسلمين إلا مقاتلة بني قينقاع أو يتعرضون ويتعرض سلطانهم بالمدينة للتداعي، فنفذ المسلمون قوله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في شوال من السنة الثانية من الهجرة، وحاصر بني قينقاع في دورهم، وكانوا 700 مقاتل منهم 300 يتذرعون بدروع الحديد، وأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعتمدون على حليفهم عبد الله بن أبي، فأشركه في حصارهم ليكون تحت سمعه وبصره، فحال بينه وبين نصرهم، ولم يستطع القيام بما من شأنه أن يكدر على المسلمين، كما أن يهود قريظة والنضير لم ينصروا بني قينقاع، ولعلهم كانوا على ثقة بأن فتنة ما ستقع بين المسلمين وخاصة بين الأوس والخزرج، ليكون بني قينقاع حلفاء الخزرج، ولم يتأكدوا بعد أن الإسلام جب ما قبله، وأن الأنصار قطعوا الحبال التي بينهم وبين اليهود منذ أن وضعوا أيديهم في يد الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، فترقبوا وانتظروا لفتنة تقع بين المسلمين يتزعمها عبد الله بن أبي، واستمر أمر الحصار والتريث والانتظار من اليهود 15 ليلة لا يطلع من قينقاع أحد حتى داخلهم اليأس، فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فكتفوا أو فكتفوا، وهو يريد قتلهم كما زعم الواقدي، ونية قتلهم مستبعدة جدا بدليل رواية ابن إسحاق، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه منهم فقال: يا محمد أحسن في موالية، وكانوا حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه النبي فقال: يا محمد أحسن في موالية، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، فأدخل يده في جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: أرسلني، وغضب حتى رأوا في وجهه ظلالا يعني تلونا، ثم قال: ويحك أرسلني، قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالية 400 حاصر و300 دارع، قد منعوني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة، إني والله لا آمن وأخشى الدوائر. فقال صلى الله عليه وسلم: هم لك. هذه الرواية تؤكد أن ابن أبي بقي مواليا لليهود على عهده السابق دون أن يؤثر فيه العهد الجديد، ويعلنها بجرأة: إني والله امرؤ أخشى الدوائر. وقد ترك له الرسول صلى الله عليه وسلم الحبل على الغارب، فتركه يلح في طلبه ليظهر للمسلمين تعلقه باليهود، ثم ليعرف مدى تجاوب الخزرج معه، ولعله لحظ بعض التجاوب على الأقل من بعضهم، فكان قوله: هم لك، منة وضعها في أعناقهم وطوقهم بها، فلم يدع مجالا للنقد أو لبذر الفتنة، وخاصة أن ابن أبي والذي كان يعرف الرسول نفاقه كان يتمتع بمركز ممتاز بين الخزرج، وعلى إثر ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن من المسلمين يقبل أن يكون منهم إلا تسترا ومن يقبل اللعنة؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام عندما تركهم لابن أبي: خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم. وهذا ما جعل الكثير ممن بقي على ولاء اليهود من الخزرج يتخلون عن هذا الولاء، فمشى عبادة بن الصامت أحد بني عوف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، فخلعهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. ولما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني قينقاع عن المدينة، حاول ابن أبي أن يحول دون ذلك، فشجه أحد المسلمين فقالت بنو قينقاع: والله لا نقيم ببلد تشج فيه يا ابن أبي ولا نستطيع عنك دفاعا. فأجلاهم محمد بن مسلم الأنصاري، وقيل بل عبادة بن الصامت، ولحقوا بأذرعات من أرض الشام. وكانت نتيجة ذلك أن ازدادت هيبة المسلمين ووحدة أحيائهم وضعفت شوكة اليهود في المدينة. ولم يجل بنو قينقاع جميعا، بل بقي الكثير ممن أسلم فعلا أو تظاهر بالإسلام نفاقا. وعند استعراض أسماء المنافقين في المدينة نجد كثيرا من بني قينقاع، ولعل بعضهم سكن في أحياء قريظة والنضير، أو عاد من أذرعات إلى خيبر ووادي القرى بين طوائف اليهود، بدليل أننا لا نسمع عنهم كقبيلة قائمة بذاتها بعد جلائهم عن المدينة. وهذا فيما أرى السبب الذي جعل المؤرخين المسلمين يذكرون عنهم فلم يلبثوا إلا قليلا حتى هلكوا. أما موقف النصارى فقد رحبوا بجلاء بني قينقاع، لأنهم وزعيمهم أبو عامر كانوا يكرهون اليهود بالمقدار الذي يكرهون به محمدا صلى الله عليه وسلم والإسلام. اليهود يسهلون مهمة أبي سفيان في غزوة السويق. لما اهتزت هيبة قريش أمام العرب، نذر أبو سفيان ألا يغتسل من جنابة وألا يدهن بطيبا حتى يثأر من محمد وصحبه بمن أصيب من قومه، ويظهر أن مراسلات واتفاقات ولقاءات كانت قد تمت بين قريش ويهود المدينة سرا. فخرج أبو سفيان في 200 راكب، وقيل في 40، سلك بهم طريق النجدية. وجاء بني النضير ليلا فاستضافه سلام ابن مشكم سيدهم في أيامه وصاحب كنزهم، وأكرم أبا سفيان وسقاه خمرا وبطن له خبر الناس، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو سفيان سحرا حتى أتى أصحابه، فبعث منهم رجالا إلى المدينة، فأتوا ناحية العريض فحرقوا في أسوار من نخل لها، ووجدوا معبد ابن عمر من الأنصار وأجيره، فقتلوهما وانصرفوا راجعين. وهذه الغزوة السويق تظهر بجلاء تعاون أهل الكتاب مع المشركين من قريش، حيث امتدح أبو سفيان صنيع سلام ابن مشكم في أبيات له: وإني تخيرت المدينة واحدا لحلف فلم أندم ولم أتلومي، سقاني فرواني كميتا مدامة على عجل مني سلام ابن مشكمي. وصنيع سلام واليهود هذا كان نكثا لعهود المسلمين بأن لا يؤوي اليهود أحدا من المشركين، وبأن لا تعان قريش على المسلمين. وكان لتفرق بني قينقاع في القبائل أثر في ضم القبائل المشركة إلى القوى المضادة للإسلام، وفي أن يجعل هذه القبائل على تماس شديد بالدعوة الإسلامية، فأسلم عدد كبير من أفرادها. وهذا ما يجعلنا نقول باطمئنان إن تفرق بني قينقاع بين القبائل واستنفار اليهود للقبائل العربية من سليم وغطفان أفاد في الواقع الدعوة الإسلامية، فالتماس مع الدعوة أو الاصطدام بها كان مما يوسع دائرة انتشارها ويزيد عدد المسلمين. ولما تجمعت سليم وغطفان بقرارة الكدر للاعتداء على المسلمين، عجلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفرقهم، وتتابعت غزواته ليحول بين تحالف هذه القبائل مع قريش. فكانت هذه الغزوات تثير الرعب في قلوب المشركين، وبمثابة إعلان للقبائل العربية بالدعوة الإسلامية، فتشجع المتخوفون والمترددون على اعتناق الإسلام. وقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك رؤوسا للأفعى تحرك القبائل وتشجعها على غزو المدينة مسلحة بالشعر الذي كان يهتاج به العربي، ويحرك مشاعره ويكون رأيا عاما بين القبائل ويوجهها لمناهضة المسلمين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم من يخلص الإسلام منهم، وكان أعظم هذه الرؤوس وأكثرها أثرا كعب ابن الأشرف، أحد بني نبهان ابن عمر ابن الغوث ابن طيء، أحد بني النضير. كان شاعرا فاجرا، لما جاءته أخبار هزيمة قريش في بدر ومقتل أشرافهم قال: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. وخرج إلى مكة ليؤكد الحلف الذي يربط اليهود بمشركي قريش للوقوف ضد المسلمين، وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر، ولم يغب أمر رجوعه إلى المدينة عن بال الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد أن جاهر ابن الأشرف بعدائه وشبب بنساء المسلمين في المدينة كأم الفضل بنت الحارث وغيرها، فآذى المسلمين، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لي بابن الأشرف؟ فقام بقتله محمد ابن مسلمة رضي الله عنه مع 4 من الأنصار على رأس 25 شهرا من الهجرة. وقد ناقش الأستاذ الدكتور مصطفى كمال وصفي مقتل كعب ابن الأشرف، فقال: أكثر المؤرخين الغربيون من نقد هذا التصرف ووصفوه بأوصاف مختلفة، وإذا طبقنا عليه مقاييس الشريعة الإسلامية لوجدنا أن كعب قد تكون له صفة الموادع إذا اعتبرناه من مطلق أهل المدينة من اليهود الذين شملهم عهده صلى الله عليه وسلم لليهود حين دخلها. قلنا إن ذلك العهد تضمن لهم الأمان في دار الإسلام، وهو قد ترك دار الإسلام ولحق بدار الحرب وحرض أهلها على المسلمين، يعتبر بذلك ناقضا لعهده، فتطبق عليه أحكام الحربي وتزول عصمة نفسه وماله في دار الإسلام فيحل قتله. والواقع أن ابن الأشرف وإن كان ممن انطبق عليه العهد حل قتله بخروجه من بنوده، فيعتبر خارجا على قوانين الحكومة التي أظلته، وكان لمقتله أبلغ الأثر، فقد خاف اليهود وفزع سفهاؤهم، كما أوجد في نفوس المسلمين القدرة على مواجهة السفهاء وتأديبهم بعد أن صرح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه، وكتب على إثر ذلك كتابا ليهود بني حارثة أمنهم فيه. أهل الكتاب في غزوة أحد. لم يكن النصارى من أهل الكتاب أقل عداوة للدعوة الإسلامية من اليهود، إلا أن قلة عددهم في المدينة بالقياس إلى اليهود جعل أثرهم قليلا. ولكن في السنة الثالثة للهجرة نجد أبا عامر ينهج نهج ابن الأشرف، فذهب إلى مكة وحرض قريشا وشجعها على غزو المدينة. وأبو عامر هو عبد عمر ابن صيفي ابن مالك ابن النعمان ابن أمة أحد بني ضبيعة، خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معه 50 غلاما من الأوس، والبعض يقول كانوا 15. وكان يعد قريشا أن لو لقي محمدا لم يختلف عليه منهم رجلان، وهذا يؤكد أن القوى المضادة ائتلفت وتعاضدت الخارجية والداخلية، فلا يمكن أن يعد أبو عامر قريشا هذا الوعد دون أن تكون له قوة تناصره داخل المدينة. وهذا يفسر إرجاف المنافقين واليهود بالمدينة عندما تناهت أخبار تجمع قريش لحرب المسلمين. عندما شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان التيار العام للمسلمين وخاصة الشباب هو الخروج من المدينة ومناهضة قريش خارجها. فلما رأى عبد الله بن أبي ذلك، تقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقترح عليه البقاء في المدينة ويحاول أن يدعم رأيه بالحجج، فقال: يا رسول الله، أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. وهذا يظهر أنه كان على اتفاق مع قريش ومع أبي عامر واليهود لوضع المسلمين بين نارين، اليهود والمنافقون من الداخل والمشركون من الخارج. فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم الخطر المحدق بالمدينة، فلبس لأمته واستعد للخروج بعد أن كان رأيه ورأي أكابر الصحابة البقاء، ولم يصرح للمسلمين بالرأي خوفا أن تنجح خطة القوى المضادة ويحدث الصدع بين المسلمين الذين ندموا وقالوا: بئس ما صنعناه، نشير على رسول الله والوحي يأتيه، فقاموا واعتذروا إليه وقالوا اصنع ما رأيت. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل، ولا عبرة في قولهم استكرهنا رسول الله، فرسول الله لم يكن ليستكره، ولا كان للمؤمنين أن يكرهوه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم إنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف الغزوات والسرايا الرأي الحاسم، ولم تكن مشاورته للمسلمين إلا للتعرف على وجهات النظر المختلفة لاختيار ما هو خير للمسلمين وللدعوة. فخروج الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد كان صفعة لخطة القوى المضادة، إذ قلبتها رأسا على عقب وأوقعها في الارتباك. يؤيد هذا الرأي رواية الطبري عن السدى أو السدي، إن رسول الله لما سمع بنزول المشركين من قريش وأتباعها أحدا قال لأصحابه أشير علي ما أصنع، فقالوا يا رسول الله أخرج بنا إلى هذه الأكلب أو الأكلب، فقالت الأنصار يا رسول الله ما غلبنا عدو لنا قط، أتانا في ديارنا فكيف وأنت فينا؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ولم يدعه قط قبلها فاستشاره، وهنا وقفة ذات مغزى كبير، ففي عمله ذاك إرضاء للخزرج الذي كان عبد الله زعيمهم، والأهم من ذلك أنه كان يقصد التعرف على نيات القوى المضادة الذي كان يسندها عبد الله بصفته زعيم المنافقين، فلابد أن تكون خطة هذه القوى موضوعة تبعا للرأي الذي سيصر عليه عبد الله. فكان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم رغم كراهيته الخروج، وهذا الرأي يفسره انخزال المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، وهو يقول عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له. فانطلقت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم من إدراكه لمدى خطورة الموقف، فقد رفض الاستعانة باليهود عندما أشار عليه الأنصار بذلك، وكان اليهود قد تجمعوا في كتيبة نحو 600 مقاتل، ولما سأل عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم أنهم من اليهود حلفاء عبد الله بن أبي رفضهم قائلا لا يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك ما لم يسلموا، فعادوا إلى المدينة قبل عودة عبد الله بن أبي، مما يؤكد تواطؤ هذه القوى وأنها كانت تبيت مخططا رهيبا. اضطرب هذا المخطط وتعثر بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعاضوا عنه بافتعال الانقسام الذي كان له أثر كبير في صفوف المسلمين، فكادت كلمتهم أن تتفرق ووحدتهم أن تتمزق، على أن نتائجه على القوى المضادة كانت أبين وأوضح، فتخبطوا في مخططات جديدة لم يقدر لها أن تبرز إلى الوجود، وهذا يفسر لنا عدم استفادتهم من نتيجة أحد ومن مصاب المسلمين فيها. وإذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى مشاركة اليهود في المعركة بشكل جماعي، فإنه كان يأذن للمخلصين منهم بالاشتراك كأفراد بحيث لا يكونون خطرا على المسلمين، فقد سمح لمخيريق أو لمخيريق الذي دعا اليهود إلى مشاركة الرسول في القتال، فقالوا اليوم يوم سبت، فقال لا سبت، وأخذ سلاحه وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل، وكان قد تبرع بماله كله لرسول الله يضعه حيث شاء، فقال فيه صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. وكانت طليعة قريش لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد تتكون من أبي عامر الراهب في نفر من الأوس وبعض عبيد مكة، فتقدم يحرض الأوس المسلمين على التخلي عن رسول الله والانضمام إلى المشركين، فنادى يا معشر الأوس أنا أبو عامر، فأجابوه فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق، فجعل يقول لقد أصاب قومي بعدي شر، فأشعل نار الحرب بأن قاتل قومه قتالا شديدا ثم رضخهم بالحجارة. وفي داخل المدينة لم يقم اليهود والمنافقون بشيء من الأمور العسكرية، ولكن اليهود قاموا بمقاطعة المسلمين اقتصاديا، فامتنعوا عن دفع ما يجب عليهم دفعه من دين وبيوع وأمانات إلى من أسلم من المشركين أو من يهود، بحجة أن دخولهم في الإسلام قد أبطل حقهم في ذلك، وأنهم لذلك في حل من دفعه، فقال تعالى موضحا هذا الموقف: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وبعد أن علموا مصاب أحد أظهروا الشماتة، وخوفا من أن يقوموا بعمل ما في المدينة مع المنافقين أبدى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه رباطة جأش وحكمة عظيمة، فأمر في صباح اليوم التالي بلالا أن ينادي: إن رسول الله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس، ولم يأذن لأحد ممن لم يحضر أحد بالمسير معه سوى جابر بن عبد الله، ولحق بالقوم حتى انتهى إلى حمراء الأسد على 10 أميال من المدينة، ففاتته قريش فأقام 3 ثم عاد. وفي إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم خروج أحد غير من حضر أحد دليل على خوفه من يهود المدينة ومنافقيها من أن يقوموا بعمل ما أثناء غيابه، كما أن في خروجه إرهابا لهؤلاء ولقريش من أن تعود لاحتلال المدينة، فكان عمله ضربة جريئة خففت من نتائج أحد وردت إلى المسلمين قوتهم المعنوية وأعادت هيبتهم بالمدينة. وقد لخص ابن إسحاق نتائج أحد في كلمات ذات معان وفيها بعد نظر، قال: وكان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين ومحق به المنافقين ممن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه، ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، فكشفت نوايا اليهود وحلفائهم بزعامة عبد الله بن أبي، فحذرهم المسلمون، إذ لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قام عبد الله بن أبي كعادته كل جمعة ليقول: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أو بجرا إن قمت أجدد أمره. ولما قال له رجل: ارجع يستغفر لك رسول الله، قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. إجلاء يهود بني النضير. وحاول أفراد اليهود تشجيع القبائل العربية الوثنية على مهاجمة المدينة، فقام طليحة وسلمة ابن خويلد يحرضان قومهما بني أسد، فوجه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سلمة المخزومي فنال منهم، ثم تجمعت قبائل لحيان وهذيل وغيرهم بزعامة سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني، فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أنيس أو ابن أنيس الجهني فقتله بحيلة، وتفرق ما جمعه من قبائل، فهدأت لحيان زمنا ثم فكرت أن تحتال لتثأر لزعيمها بالاتفاق مع يهودي المدينة. وعضل والقارة من بني الهون ابن خزيمة من بني أسد، فوفد نفر من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما ورغبوا أن يبعث فيهم من يفقههم في الدين، فبعث معهم عليه الصلاة والسلام 6 من كبار أصحابه عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنمي، حتى إذا كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل غدروا بهم واستصرخوا هذيلا فغشوهم في رحالهم، وعليهم سفيان ابن نبيح الهذلي، ففزعوا إلى القتال فأمنوهم وقالوا: إنا نريد أن نصيب بكم فداء من أهل مكة، فامتنع مرثد وخالد وعاصم وقاتلوا حتى استشهدوا وأسروا خبيبا وزيدا وجاءوا بهما مكة فباعهما إلى قريش فقتلوهما صبرا. وكانت قبائل سليم وعامر من القبائل الحليفة والموالية لليهود، واعتنق اليهودية عدد كبير من أفرادها، فوجد بعض أفراد قينقاع ملجأ وملاذا بينها فأثاروهم وحركوهم، فقدم أبو براء عامر بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فقال: لو بعثت إلى أهل نجد لاستجابوا لك. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الأنصاري في 70 رجلا من خيار الأنصار، بعد أن قال أبو براء: أنا لهم جار أن يعرض لهم أحد. فساروا مطمئنين حتى نزلوا بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فأرسلوا حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله فقتله عامر، واستصرخ بني عامر فأبوا أن يخفروا جوار أبي براء، فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم عاصية ورعلة والذكوان والقارة فأجابوه، وأحاطوا بالمسلمين في رحالهم وقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد، فإنهم تركوه وبه رمق ليموت يوم الخندق شهيدا. ونجا عمرو بن أمية الضمري الذي أخذ أسيرا، فلما عرفوا أنه من مضر أطلقه عامر وجز ناصيته وأعتقه من رقبة زعم أنها كانت على أمه. وفي الطبري رواية عن عكرمة في هذه الحادثة وملخصها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل 40 أو 70 إلى أهل بئر معونة، وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري، فاختفى أصحاب الرسول في غار، وأرسلوا ملحان الأنصاري إلى عامر ليبلغه الرسالة، فأتى إليه فقتله، ثم تتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار، فقتلهم عامر أجمعين إلا رجلا واحدا. وبالجمع بين الروايتين وأغلب الظن صحتهما، يظهر تواطؤ بني عامر على الغدر بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلامهم إلى حتفهم، وهم أعوان اليهود، فقد كان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف. وأما عدم استجابتهم لعامر ابن الطفيل فيعود إلى علمهم بأن سليم عاصية أو عصية ورعلة وذكوان والقارة سيستجيبون لعامر، فلا لزوم لتدخلهم ما دام في هؤلاء الكفاية، وما داموا يستطيعون الادعاء بأنهم لم يخفروا جوار أبي براء. ولو كان الأمر على غير ذلك لتدخلوا إلى جانب المسلمين لحماية جوار أبي براء، ولما كانت هذه المأساة، فهي خطة مدروسة يهودية تمت بالاتفاق مع بني عامر وسليم. والتقى عمر بن أمية الذي نجا برجلين يهوديين من بني عامر في طريقه إلى المدينة، فظن أنهما ينتميان إلى أعدائه فقتلهما دون علم بأمان الرسول صلى الله عليه وسلم لهما. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما أو لأدينهما. فكان أبرز ما تمخضت عنه هذه المأساة إجلاء بني النضير عن المدينة الذين أظهروا نكثهم للعهود أكثر من مرة، فكعب بن الأشرف ثم سلام بن مشكم زعيمهم الذي كان عينا لقريش على المسلمين، وكانوا ملاذا للخارجين على حكومة الإسلام من بقايا بني قينقاع، ولهم علاقات مع يهود القبائل الأخرى وخاصة مع بني سليم وعامر الذين غدروا بالمسلمين في بئر معونة. ولا بد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بخطة يدبرها اليهود مع عامر وسليم تستهدف استئصال المسلمين بالتدريج بتدبير المؤامرات، فذهب إليهم بعد حادث بئر معونة ليختبر مقدار تمسكهم بالعهد بأن طالبهم بالاشتراك في دفع دية القتيلين، فكانت محاولتهم للتخلص منه نهائيا سنة 4 هجري، إذ هموا بإلقاء رحا عليه من فوق البيت الذي جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه جنب جداره، فقد جمعهم حيي بن أخطب وقال: يا معشر يهود، قد جاءكم محمد في نفر من أصحابه لا يبلغون 10، فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه، فلن تجدوه أخلى منه الساعة، فإنه إن قتل تفرق أصحابه، فلحق من كان معه من قريش بحربهم، وبقي من هنا من الأوس والخزرج حلفائكم، فما كنتم تريدون أن تصنعوا يوما من الدهر فمن الآن. فاستعد عمر بن جحاش منهم لتنفيذ المؤامرة، فأحس الرسول صلى الله عليه وسلم بما دبره اليهود، فانسحب دون جماعته مصمما على التخلص منهم ومن أذاهم. وهذه وقفة مع آراء بعض المؤرخين الذين خالفوا إجماع المؤرخين المسلمين على حادثة محاولة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. فبروكلمان يزعم أن محمدا حاول أن يعوض الخسارة التي أصابت مجده العسكري بعد أحد والرجيع عن طريق آخر، ففكر في القضاء على اليهود فهاجم بني النضير بسبب واهٍ. أما ما هو السبب الواهي فلا يعلمنا عنه شيئا، بل يكتفي بهذا الغموض، ولا ندري إن كان هذا السبب الواهي عنده اغتيال الرسول أم لا. وصاحب التمدن الإسلامي يقول: وحدث حادث فدعا إلى مطالبتهم بالجلاء عن بلادهم، ويمر مرور الكرام دون أن يبين ما هو هذا الحادث، بل يكتفي بهذا الغموض، بل إنه لا يذكر دورهم في غزوة الأحزاب فيما بعد. أما المؤرخ اليهودي والفينستون فلا يكتفي بالغموض، ولكنه ينفي عن بني النضير محاولتهم إلقاء الحجر على الرسول، واستشهد على ذلك أن هذه القصة لم ترد في سورة الحشر، ثم ناقش القصة بمنطقه الخاص فقال: إن اليهود كانوا يدركون عقبة اغتيال الرسول، ولذا لا يمكن أن يقدموا على ذلك، كما أنهم لو كانوا ينوون حقيقة اغتيال الرسول لكان من الممكن أن يفاجئوه، وخاصة أنه كان في نفر قليل من صحابته، فهم لم يكونوا إذن في حاجة إلى إلقاء الصخرة عليه من فوق الجدار. وناقش الأستاذ الدكتور مصطفى كمال ونفى مزاعم ويلفينستون فقال: يلاحظ ما في قوله من تناقض، فبسبب أنهم كانوا يخشون عقبة فعلهم من أنصاره لم يكن في استطاعتهم أن يفاجئوه بالقتل العمد الظاهر، بل كان لابد أن يفتعلوا الإصابة قضاء وقدرا مخافة غضب أنصاره. وأضيف إلى ذلك أن طبيعة اليهود وما جبلوا عليه من مكر وجبن تدفعهم لمحاولة الاغتيال، بحيث تظهر قضاء وقدرا دون أن يتحملوا مسؤولية ذلك، وتاريخهم معروف مشهور بمثل هذه الحوادث حتى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد ازداد اقتناعا بتواطؤ اليهود مع القبائل العربية الأخرى واليهود خارج المدينة، أرسل إليهم محمد بن مسلمة الأنصاري من الأوس فقال لهم: إن رسول الله أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي، فقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي، أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. لم يتوقع بنو النضير ذلك، فاحتاروا في أمرهم ولم يجدوا ما يجيبون به إلا محاولة استمالة الأوس، فقالوا لمحمد بن مسلمة: ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس. ولكن محمدا أجابهم بحسم: تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود. ولعلهم كانوا يأملون بأعوان أبي عامر أن يقفوا إلى جانبهم، وبعبد الله بن أبي الذي أرسل إليهم يقول: لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصنكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون عن آخرهم، وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. ولعل ابن أبي لم يشعر بعد بتضعضع مركزه بين قومه وانكشافه للمسلمين، فقد كان يظن مركزه لا يزال كما كان، فاشتد أزر حيي زعيم اليهود وأرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فاتخذ صلى الله عليه وسلم الاحتياطات ليحول بين المنافقين والقرظيين وقبائل العرب الأخرى، وخاصة سليم وغطفان ونجدة بني النضير، فحاصروهم إلى أن وقع اليأس في قلوبهم وطالبوا بالصلح، فصالحهم على أن يحقن دماءهم ويخرجهم من المدينة. فخرج بعضهم إلى الشام ونزلوا بأذرعات لاحقين من سبقهم من بني قينقاع، وأما أكثريتهم فتوجهوا إلى خيبر، وعلى رأسهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فدانت لهم وقد ضربوا المثل في التعصب، فلم يسلم منهم سوى رجلين يامين ابن عمير ابن كعب وأبو سعد ابن وهب فأحرزا أموالهما. ومن نتائج جلاء بني النضير أن قلت عوامل إثارة الفتن داخل المدينة التي كان يثيرها المنافقون بتشجيع من اليهود، فأمنت المدينة من التهديد بالحرب الأهلية إذا غزاها غاز، ولذلك كان الجلاء يوم حزن شديد للمنافقين. كما أصبح المسلمون المهاجرون في غنى عن معونة الأنصار بما أصابوا من أرض اليهود وبما وزع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من غنائم التي اعتبرت خالصة لرسول الله دون الناس، فقسمها بين المهاجرين دون الأنصار، إلا أن سهل ابن حنيف وأبا دجانة وهما من الأنصار ذكرا فقرا فأعطاهما ونزلت سورة الحشر. كما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من إقامة الحدود على يهود المدينة كدليل على خضوعهم لأحكام الإسلام وحكومته، فقد رجم يهوديا ويهودية زنيا في نفس الشهر، فأصبح مجتمع المدينة أكثر انسجاما وأقل تناقضا رغم وجود الكثير من المنافقين واليهود. وحتى لا يستعين الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد من اليهود، أمر زيد بن ثابت الأنصاري بتعلم السريانية والعبرية قائلا: إني لا آمن أن يبدلوا كتابي. أما القوى المضادة خارج المدينة كقريش والقبائل العربية الأخرى التي كان بضمنها عدد من اليهود والنصارى، فقد حرمت سندا رئيسيا كان يثير القلاقل في وجه حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لهم غير بني قريظة التي لم تكن بمستوى بني النضير ومكرهم وقوتهم. وقد ظهر ألم القوى المضادة في الشعر، ففي قصيدة لابن القيم العبسي أو قيس بن بحر بن طريف نتبين علاقة اليهود بغطفان وأن الرسول سيتابع بني النضير إلى تلك القبيلة: فإن يكو ظني صادقا بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرمرمي، يأم بها عمرو بن بهثة أنهم عدو وما حي صديق كمجرمي، وعمر بن بهثة من غطفان. وفي قصيدة للعباس بن مرداس السلمي يمتدح فيها بني النضير ونحس ألمه، رغم أنه أنهى القصيدة بقوله: فلا تحسبني كنت مولى ابن مشكم سلام ولا مولى حيي ابن أخطب، أي أنه ليس لسلام ابن مشكم ولحيي ابن أخطب زعيما بني النضير حليفا وصاحبا، ولولا الخروج عن مجال البحث والخوض في مجال الشعر لقلت إن هذا البيت الأخير زيد على قصيدته بعد إسلامه ليبرئ نفسه من حلف اليهود. وفت جلاء بني النضير في عضد قريش، ولعل ذلك كان سبب عدم خروج قريش للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الآخرة رغم التحدي والزهو الذي أظهره أبو سفيان بعد أحد. النفاق مع أهل الكتاب في قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها. واتبعت بقية اليهود داخل المدينة مع المنافقين أسلوبا جديدا في إثارة الشبهات حول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة، فلفقوا قصة عن زواج الرسول بزينب بنت جحش، وكدليل على استمرار عداء أهل الكتاب تلقفها المبشرون والمستشرقون الذين كتبوا في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تلقى القصة بعض أعلام المسلمين وشيوخهم، فذكرها الطبري ونقلها ابن الأثير مع جلالة قدره دون عرضها على كتاب الله، حتى أن مصدر الرواية مع السند لا وضوح له. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج زينب ابنة عمته لزيد ليهدم حاجز الطبقات كدليل على المساواة المطلقة بين المسلمين، وقد رفضت زينب وأخوها عبد الله حتى نزل قوله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فأذعنا وقالا سمعنا وأطعنا، وكان طلاقها أمرا من الله سبحانه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، مبديه من أمر تطليقها، وأمر الرسول بزواجها بدافع تحقيق حكم شرعي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالزواج كان من أجل التشريع، وكان عمله لشدة نفرة أهل الجاهلية من هذا الزواج، لأنهم كانوا يعدون الابن المتبنى ولدا صريحا أو في رتبته. فتمكن المنافقون وأهل الكتاب من إثارة هذه الشبهة، ولا تزال حتى الآن مثار جدل ينفذون بها إلى نفوس ضعفاء الإيمان ومن لا يدركون طبيعة دينهم وأحكامه. دومة الجندل والعرب المتنصرة في شمال الحجاز. أما القبائل النصرانية الضاربة في أنحاء دومة الجندل مثل كلب وجذام وقضاعة وغيرها الموالية للروم، فقد كان ملكها آنذاك أكيدر أو أكيدر ابن عبد الملك الكندي، وجمع جمعا كبيرا منها، وأخذ يظلم من يمر من الضافطة، أي يعترض سفر المدينة وتجارهم. ومن غير المستبعد أن هذا التجمع كان على علاقة بنصارى المدينة القلائل، وخاصة بأبي عامر الراهب الذي كان دائم التجوال في شبه الجزيرة، وببعض المنافقين واليهود. فوصل الخبر إلى مسامع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجمع يريد غزو الحجاز، فتوجه إليهم بألف من المسلمين انتخبهم انتخابا. وكان هدف الرسول أبعد من مجرد تأديب هذه القبائل، فقد كان يريد أن يدنو إلى أدنى الشام، لأن دومة تعتبر طرفا من أفواه الشام لإفزاع الروم، حتى لا تسول لهم أنفسهم مساعدة أبي عامر الراهب أو غيره ممن كان يستعين بهم أو ممن كان عميلا لهم. فقد كانت تبعد عن دمشق 5 ليال وعن المدينة 15 أو 16 ليلة في منتصف الطريق بين البحر الأحمر وخليج العرب. وفي هذا دليل على مبلغ ما اتسع إليه نفوذ الإسلام في شبه الجزيرة. وما إن سمعت القبائل بتوجه المسلمين إليها حتى أخذها الفزع وتفرقت، فلم يلقى المسلمون كيدا. فكانت هذه الحملة استطلاعية جست نبض الروم، وأرهبت القبائل النصرانية في شمال شبه الجزيرة، بدليل أنها لم تترك أثرا كبيرا من معاهدات أو وفود قبائل. اليهود يحزبون الأحزاب للقضاء على دولة الإسلام. اعتاد اليهود منذ وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تحريض أهلها والقبائل العربية في خارجها على الإسلام والمسلمين قبل أن تشتد دولة الإسلام، ولكن هذه التجمعات كانت بسيطة تتناسب وقوة دولة الإسلام آنذاك. أما بعد رحيل بني النضير إلى خيبر وسيطرة زعمائهم عليها، عزموا على الانتقام، فذهبوا يؤلبون سائر العرب الوثنيين واليهود والنصارى، ويحزبون الأحزاب بشكل عام في شبه الجزيرة. فالتقت المتناقضات في جبهة واحدة لعرقلة المد الإسلامي ومناهضة انسيابه في الأرض. فرأى اليهود أن يتحركوا بوجه السرعة لتوجيه ضربة قاصمة للدولة الإسلامية قبل أن يشتد ساعدها ويحد من خطر الوجود اليهودي في جزيرة العرب. وأدركوا أن استثارة قريش وحدها ضد المسلمين أمر غير مضمون العواقب، وأن انفراد كل قوة وثنية في مهاجمة مواقع الدين الجديد سوف يمكن الإسلام من تصفيتها واحدة بعد الأخرى، فلا بد إذن من أن تتجمع القوى الوثنية كلها بزعامة قريش وتتحرك لاستئصال شأفة الإسلام، ومن ورائها مكر اليهود وأموالهم. فاختمرت فكرة تأليب القبائل العربية في نفوس أكابر بني النضير في خيبر، فخرج سلام ابن أبي الحقيق وحيي ابن أخطب وكنان ابن الربيع وهوذا ابن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل إلى قريش يحرضونهم، فقالوا لهم: إنا سنكون معكم حتى نستأصله. وهنا سألتهم قريش باعتبارهم أهل العلم الأول: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير من دينه؟ فقالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. فهذا الذي أشار إليهم تعالى بقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ويعلق ويلفينستون على موقفهم هذا بقوله: كان من واجب هؤلاء ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش، وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من عبادة التوحيد الإسلامي، ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطالبهم. هكذا قال أحبار اليهود وأهل العلم بالكتاب الأول لقريش: دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فنشطت قريش لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا لذلك واتعدوا له. وخرج اليهود فأتوا غطفان وسليما حلفاءهم ودعوهم لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم، وإن قريشا قد تابعوهم على ذلك كما وعدوهم ثمار خيبر سنة كاملة، فوافقوا. فتجمعت الأحزاب من قريش وغطفان وسليم وأسد وأشجع والنضير وغيرهم من اليهود، وبلغ عددهم 24,000 على قول المسعودي، و10,000 على قول ابن إسحاق وابن سعد، وكان ذلك في السنة الخامسة للهجرة على أرجح الآراء. وجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم عيونه بالخبر، فأسرع وجمع أصحابه واستشارهم، وأخذ برأي سلمان الفارسي الذي كان في أول مشهد له وهو حر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة من جهة الشمال، لأن الجهات الأخرى محصنة بالجبال والنخيل والبيوت والحرار. وأخليت المدينة من النساء والأطفال، فرفعوا إلى الآطام، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه البالغ 3,000 مقاتل، وظهره إلى جبل سلع أو سلع مما يلي المدينة، والخندق مما يلي العدو، وكان فراغ الخندق في 6 أيام. وأقبلت الأحزاب وهي ترجو أن تلقى محمدا بأحد، فلم تجد عنده أحدا، فجاوزته إلى المدينة حتى فاجأها الخندق، فعجبت لأنها لم تكن تتوقع هذا النوع من الدفاع المجهول لها. وبلغ منها الغيظ أن زعمت أن الاحتماء وراءه جبن لا عهد للعرب به. وأدركت قريش أن لا بقاء لها أمام خندق يثرب طويلا، وخاصة أن الوقت كان شتاء قارص البرد، وغطفان أصبحت تتململ، فأدرك ذلك حيي بن أخطب، فخشي أن تتفرق الأحزاب بعد أن بذل اليهود جهودهم في تجميعها، فتسلل حيي إلى منازل قريظة وإلى كعب بن أسد القرظي زعيمهم، يسألهم نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون معهم عليه، فامتنع من ذلك أولا، ولكنه اقتنع عندما بين له حيي قوة الأحزاب بقوله: جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دومة، وبغطفان على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بذنب نقمة أو نقمي إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. ودعا كعب بالكتاب الذي كتب رسول الله بينهم، فشقه وخرج على بني قريظة فخبرهم الخبر، وأرسل إلى نفر من رؤساء اليهود 5: الزبير بن باطة، وقباقش، وغزال بن سموأل، وعقبة بن زيد، وكعب بن زيد، فأخبرهم خبر حيي، وأنه أعطاه أن يرجع إليه، فيدخل معه فيصيبه ما أصابه، فقال له الزبير بن باطة: وما حاجتك إلى أن تقتل وتقتل معك حيي؟ فسكت كعب وندم، فقالوا له: نحن نكره نزري برأيك ونخالفك، وحيي من قد عرفت شؤمه. هذا التردد الذي أظهرته قريظة والاختلاف في الرأي هون على المسلمين بعض الأمر وأكسبهم بعض الوقت. ولما تسرب الخبر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم النفاق وفشل الناس وعظم البلاء، واشتد الخوف وخيف على الذرار والنساء من بني قريظة، فأرسل عليه الصلاة والسلام مسلمة بن أسلم في 200 رجل، وزيد بن حارثة في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير إرهابا لبني قريظة الذين همه أمرهم أكثر مما همه أمر قريش وغطفان. وخير ما يمثل حال المسلمين آنذاك قوله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولأجل أن يعذر الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليستطلعا الخبر، فوجداهم على أخبث ما بلغهم عنهم نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، وكان رجلا فيه حدة، فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، فإنما بيننا أربى من المشاتمة. ومن العجيب بعد هذا أن يصف بعض المؤرخين موقف بني قريظة في الأحزاب بالغموض. وحاول المنافقون القيام بدورهم، فأخذوا يثبطون المسلمين ويستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أنها عورة، وهم يريدون الفرار ليدخلوا الرعب في قلوب المؤمنين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فحاول أن يوقع الخلافة في صفوف الأحزاب بمحاولة استرضاء غطفان، فطلب من عيينة ابن حصن الفزاري والحارث ابن عوف المري بأن ينصرفا بجيوشهما ويعطيهما ثلث ثمار المدينة، فوافقا وجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك. وأرسل إلى السعدين يستشيرهما فقالا: يا رسول الله، أمر تحبه فتصنعه، أم شيء أمرك الله عز وجل به لا بد لنا من عمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: لا بل لكم، والله ما أصنع إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر شوكتهم لأمر ما ساعة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان، ولا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا أو ليجهدوا. وهكذا جدد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه العزم واستثارهم للكفاح والنضال، والقائد العسكري البارع هو من يستطيع تجديد الهمة في نفوس صحبه ويثير فيهم الأمل بعد اليأس. وقد حاولت قريظة القيام بعمل ما قبل أن تقوم مع الأحزاب بعمل حاسم، فكانت ترسل من يتجسس لاختبار قوة دفاع المسلمين، وقصة اليهودي الذي قتلته صفية بنت عبد المطلب وهو يطوف بالحصن دليل على ذلك. وقد ساهم نعيم بن مسعود الأشجعي في نجاة المسلمين، فكان نعيم قد أسلم دون أن يعرف أحد من قومه، وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم عارضا خدماته، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب إلى قريظة يقنعها بطلب رهائن من قريش وغطفان، وجعل يسعى بين المشركين بما يفرق كلمتهم وألفتهم، وصدع شعبهم وخوفهم بأن يهود قريظة سيطلبون رهنا لتقديمهم إلى محمد، حتى قالت غطفان وسليم: والله لمحمد أحب إلينا وأولى بنا من يهود، فما بالنا نؤذيه وأنفسنا. ولما طلبت قريظة الرهن من قريش حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم، أبت قريش واتهموهم، واستوحش كل حزب من صاحبه، فدب إلى قلوب الأحزاب الفشل والرعب، وجاءتهم ريح في ليلة شاتية باردة فكفأت قدورهم وطرحت آنيتهم. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. فارتحل الجميع ونجى المسلمون وزالت الغمة. القضاء على بني قريظة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتوجه حالا إلى بني قريظة لمعاقبتهم على خيانتهم وغدرهم، فأمر مؤذنا يؤذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وقدم عليا برايته إليها فحصرهم، وعرض عليهم زعيمهم كعب بن أسد أن يختاروا أحد ثلاثة، إما متابعة محمد على دينه فيأمن على دمائهم وأموالهم وأبنائهم، فرفضوا قائلين لا نفارق حكم التوراة ولا نستبدل به غيره، وإما أن يقتلوا نساءهم وأبنائهم وأن يخرجوا إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين السيف غير تاركين وراءهم ثقلا، فإن هلكوا لم يتركوا وراءهم نسلا يخشون عليه، وإن ظهروا اتخذوا النساء والأبناء فرفضوا، وإما تبييت المسلمين ليلة السبت عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها فرفضوا أيضا. فكان جواب كعب ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. وهذا يبين لنا جبن اليهود، وأنهم لا يقاتلون إلا من وراء جدر أو بواسطة آخرين كالقبائل العربية التي كانوا يستثيرونها. ولما عضهم الحصار عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج إلى أذرعات تاركين وراءهم ما يملكون، فأبى إلا أن تنزل قريظة على الحكم، فأرسلت إلى الأوس تقول لهم ألا تأخذون لإخوانكم مثل ما أخذت الخزرج لإخوانهم، فتواثبت الأوس فقالوا يا رسول الله إنهم كانوا موالين دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فقالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، فأحاط الأوس بسعد يقولون يا أبا عمر أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فكان حكمه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم، فكان ذلك الحكم يتناسب وجرمهم الذي اقترفوه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله. وقد اتبع سعد في قراره شريعة توراتهم، فقد جاء فيها حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بالسيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك. ويرى ويلفينستون أن الحكم الذي حكم به سعد بن معاذ هو في الحقيقة تعبير عن كراهية الأوس والخزرج القديمة ليهود المدينة، فقد كان هدف القبيلتين القضاء على بطون اليهود في يثرب، ولم تنجح القبيلتان في تحقيق هذا الهدف في الجاهلية وتوصلتا إلى تحقيقه بعد الهجرة. ومن اليسير تفنيد هذا الرأي، فيكفي أن نشير إلى ما ذكرناه من موقف الأوس واختيار سعد للحكم، والخزرج لم تشترك في الحكم عليهم، واستقل سعد برأيه حتى اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن ينفذ حكمه قبل أن ينطق به. ويكاد يجمع كتاب التاريخ والسير على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل جميع مقاتلتهم، ولكن الآية التي وردت في شأنهم ذات دلالة على أن القتل لم يعمهم، قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فبقي من قريظة عدد ممن أسلم عن إيمان وتقوى، ففي ليلة نزول قريظة على الحكم أسلم بعضهم، ذكر ابن إسحاق أنهم أربعة نفر من هدل، كما فر عمر بن سعيد القرظي ولم يكن داخلا معهم في نقض العهد، كما أن بعضهم تظاهر بالإسلام ليكيد أهله، وكان عدة من قتل 750 رجلا، وأما السبي فقد ابتاع منهم طائفة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري في بعضهم إلى نجد، فابتاع له بهم خيلا وسلاحا، وبطائفة أخرى إلى الشام مع سعد بن عبادة، وكانت الأم تباع وولدها الصغار من المشركين العرب ومن يهود المدينة وتيماء وخيبر، فإذا كان الوليد صغيرا ليس معه أم لم يبع من المشركين ولا من اليهود إلا من المسلمين، وقد اشترى أبو الشحم اليهودي عددا بقوا في المدينة. وبهلاك بني قريظة لم يبق لليهود في المدينة نفوذا ولا في أطرافها، ولم يبق لهم في الحجاز قوة سوى الجماعات التي كانت تسكن خيبر وما وقع إلى شمال هذا المكان، حيث أصبحت ملجأ للكثير من الحانقين على الإسلام الراغبين في الاتصال بأعدائه لحملهم على مهاجمة يثرب والقضاء على دولة الإسلام، الأمر الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوالي ضرباته، فأجلى من بقي من تجمعاتهم داخل المدينة كيهود بني حارثة بعد أن سمع بتأهب بني النضير ويهود خيبر لحملة يهودية خالصة اقترحها سلام بن مشكم لغزو محمد في عقر داره. وأراد عليه الصلاة والسلام بخطة عسكرية أن يعزل حلفاء اليهود من القبائل عن اليهود وعن قريش ليحول دون تجمعهم ثانية، فوجه الضربات للقبائل وأخذ يشغل اليهود بأنفسهم عن محاولة غزو المدينة، فكانت أولى ضرباته للقبائل العربية غزوة بني لحيان من هذيل بعد 6 شهور من قريظة، وهذيل كانت كثيرة اليهود، ولينتقم لخبيب وأصحابه. وحاولت غطفان حليفة اليهود الكبرى أن تقوم بغارات على المدينة، فأغار عيينة بن حصن على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنقذها المسلمون فيما يسمى بغزوة ذي قرد أو غزوة الغابة، كما أنه وجه الفدائيين لاغتيال زعماء اليهود في خيبر ليشغلهم بأنفسهم عن التفكير والتخطيط لغزو المدينة، فكان الضحية الأولى سلام بن أبي الحقيق النضري، وهو أبو رافع اليهودي من زعماء خيبر، كان ممن حزب الأحزاب على المسلمين وظاهر كعب بن الأشرف من قبل، وكان على علاقة طيبة بغطفان، فتوجه إليهم قبل الأحزاب وإلى من حوله من مشركي العرب وجعل لهم الجعل العظيم لحرب رسول الله، واستمر في تحريض المشركين واليهود، فعرضت الخزرج على الرسول صلى الله عليه وسلم الخلاص منه، فندب إليه عبد الله بن عتيك أو عتيك وعبد الله بن أنيس ومسعود بن سنان وأبا قتادة الحرث بن ربعي وخزاعي بن أسود بن الخزرج، وتمكنوا من اغتياله. ولما تولى زعامة خيبر اليسير بن رازم استمر يحرض القبائل العربية، فكانت غارة عيينة، فوجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في 3 نفر في شهر رمضان 6 هجري، بينهم عبد الله بن أنيس الذي قام بقتله بعد أن استدرجه 3 وبعد أن حاول الفتك بابن رواحة. واتجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى تأمين الدولة الإسلامية بتطهيرها ممن حولها من البدو الذين مردوا على السلب والنهب وشن الغارات على الرعاة والتجار، فكانت غزوة بني المصطلق في شعبان 6 هجري الذي ظهر فيها دور المنافقين بزعامة عبد الله بن أبي الذي قال في محاولة لاستثارة الأنصار ضد المهاجرين: قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم كانت حادثة الإفك التي أكثر فيها المتقولون من المنافقين وبقايا أهل الكتاب ممن بقي بين المسلمين أو أسلم نفاقا، فجاءت الآيات المحكمة لتحفظ كيان الجماعة الإسلامية من نفوذ الشرور إليها أو تطرق الخلل إليها، تأمر بإحسان الظن بالمؤمنين، فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. التماس مع قوى النصارى. وتزدحم الأحداث في 6 للهجرة، وأصبحت المدينة مركز حكومة الإسلام أكثر حركة وعلى تماس أكثر مع النصارى الذين أخذ دورهم يظهر أكثر وضوحا في الصدام لكونهم على طريق تجارة المسلمين، فكانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى لومة الجندل التي وصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في 5 هجري، ويمكن الجمع بين الأخبار الواردة بشأنها وتكوين رأي قد يكون صحيحا، فقد روي أنه كان يسكن دومة قبيلة كلب النصرانية وعلى رأسها الأصبغ بن عمر الكلبي النصراني، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج ابنة الأصبغ. كما يذكر أن الأصبغ أسلم وأسلم معه ناس كثير من قومه وأقام على إعطاء الجزية، وتزوج عبد الرحمن تماضر ابنة الأصبغ وقدم بها المدينة وهي أم سلمة ابن عبد الرحمن. وأما ابن هشام فيعفي نفسه من التفاصيل ولا يذكر إلا أن عبد الرحمن خرج إلى دومة الجندل بعد أن يروي حديث العمامة. وفي صبح الأعشى دومة من أسواق العرب، وكان يغشوهم فيها أكيدر دومة وهو ملكها، وربما غلب على السوق كلب فيغشوهم بعض رؤساء كلب فيقوم سوقهم هناك إلى آخر الشهر، كما ورد اسم أكيدر في سرية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دومة في سنة 5 هجري، ويرد اسمه في حوادث الردة مع خالد بن الوليد. فوجه الجمع بين هذه الروايات أن قبيلة كلب النصرانية المنتشرة حول دومة برئاسة الأصبغ استولت على دومة قبل سرية عبد الرحمن بن عوف، ثم عاد أكيدر واستعادها من الأصبغ قبل غزوة خالد. وسرية عبد الرحمن تدل على أن حوادث الصدام مع النصارى أخذت تشتد وتتخذ طابعا جديدا قبل مؤتة، كما تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث برسله إلى الأمراء والحكام ورؤساء القبائل تحقيقا لعالمية الدين الإسلامي والدعوة الإسلامية، وأنه لم يبعث هؤلاء الرسل في فترة واحدة بل كان يرسلهم كلما سنحت الفرصة بذلك من الأقرب إلى الأبعد. فقد سار عبد الرحمن فمكث في دومة 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم الأصبغ وأسلم معه ناس كثير من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية. وفي زواجه من ابنة الأصبغ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة من وسائل إزالة العصبية أو على الأقل تخفيفها، وهي تذكرني بسياسة الإسكندر الكبير الذي حاول مزج الشرق بالغرب بعد أن احتل فارس، فاتبع أسلوب الزواج ولم يقدر لسياسة الإسكندر النجاح لأنه لم يحمل إلى الشرق فكرا وعقيدة سامية، ولكن سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم نجح، فما مضى عليها قرن من الزمان إلا وانتشر الإسلام في أقصى بقاع العالم المتمدن آنذاك، وتغلب على كل الأفكار والعقائد التي واجهته وصبغها بصبغة عربية إسلامية. واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيه السرايا إلى أهل الكتاب والمشركين في شمال الحجاز، يقصد تأمين تجارة المدينة وإرهابا لخيبر والروم، فوجه زيد بن حارثة إلى حسمة، فقد كانت جذام تسكن شمال الحجاز من أيلة إلى الينبع من أطراف يثرب، ولهم رياسة معان وما حولها من أرض الشام، وانتشرت النصرانية بينها. ولما قدم رفاعة بن زيد الجذامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم وأسلم معه قومه من بني الضبيب من جذام. وفي طريق عودة دحية بن خليفة الكلبي رسول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر اعترضه الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد الضلعيان، والضليع بطن من جذام، فنفر بنو الضبيب واستنقذوه، فكانت سرية زيد إلى الهنيد وابنه فقتلهما في شهر ربيع الأول سنة 6 هجري. وقد اعترض أهل وادي القرى بتحريض من يهودها زيد بن حارثة وهو في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم. ولما استبل زيد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم فصبحهم وقتل أم قرفة وأخذ ابنتها وكانت جارية وقدم بها إلى المدينة. كما وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عليا إلى بني سعد بن بكر بفدك ليفوت على خيبر خطتها الرامية إلى تجميع فدك ووادي القرى وتيماء وغيرها من تجميعات اليهود لغزو المسلمين، فكانت هذه المحاولات من محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة لإخراج القبائل البدوية من أحلاف أهل الكتاب وإرهابا لأهل الكتاب في شمال الحجاز، فأمنت الجبهة الشمالية، فحق للمسعودي أن يسمي عام 6 هجري سنة الاستئناس. إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب عن القبائل المشركة. وأما المحاولة الجيدة التي تمكن بها أن يفرد أهل الكتاب عن معظم القبائل المشركة وقريش، فتمثلت في حادثة العمرة التي أسفرت عن صلح الحديبية، وكتب بينه وبين قريش كتابا تهادنا 10 سنين في رأي أكثر كتاب السيرة، وسنتين في قول الواقدي، و3 سنين في قول اليعقوبي. فأصبح المسلمون قوة سياسية وعسكرية كبيرة يطرقون أبواب مكة، بعد أن كانت قريش وحلفاؤها يطرقون المدينة غازين. فاعتبرت هذه الحادثة فتحا مبينا بنص القرآن الكريم. تمكن المسلمون أن ينشروا الإسلام بين العرب الوثنيين وبين أهل الكتاب، فيقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكن أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، فقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. كما تفرغ عليه الصلاة والسلام إلى مكاتبة الرؤساء والملوك لإبلاغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة، ووجه نظره إلى تمهيد أسباب طمأنينة المسلمين في شبه الجزيرة بتأديب أهل الكتاب في شمال الحجاز في خيبر وغيرها. فبعد الضربات التي تلقتها قريش في الخندق والحديبية أخذت تزول شيئا فشيئا من بين القوى المضادة لدولة الإسلام، وبانعزالها لحقت بها أكثر القبائل العربية المشركة بحكم زعامتها وتأثيرها، وبقي أهل الكتاب والمنافقون الذين أخذوا بدورهم يفقدون أهميتهم شيئا فشيئا أمام المد الإسلامي السريع. مراسلة أهل الكتاب وغيرهم. اغتنم الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات الهدنة مع قريش لنشر الإسلام داخل الجزيرة وخارجها، فأرسل الرسل إلى الملوك والأمراء ورؤساء القبائل المعاصرين له. وقد حاول المستشرقون أن ينكروا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء لخارج الجزيرة بحجة عدم عثورهم على ما يدل على شيء من ذلك في الوثائق التي خلفها هؤلاء، ولكن إجماع المؤرخين المسلمين وأصحاب السير فيه الدليل على صحتها، كما أن طبيعة الدعوة الإسلامية العالمية دليل أعظم على صحة هذه الكتب، ورواة الأخبار المسلمين من الثقة بحيث لا يفوتهم مثل هذا الأمر الخطير ويبعد عنه شبهة الوضع أو التزييف. ويبدو أن إرسال الكتب والرسل قد بدأت مع بداية ظهور حكومة الإسلام في المدينة وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة وبعثة الرجيع وبئر معونة أدلة على ذلك. وعلى كل، فقد بلغ عليه السلام إلى أكثر ملوك الأرض المعروفة آنذاك وطلب منهم اتباعه، فأجابه البعض وشغل فكر الآخرين، فلم يلحق بالرفيق الأعلى إلا ومعظم الجزيرة قد اتبعته وانقادت لدينه، وفي غيرها عرف اسمه ودينه وعلم به الرؤوس والسادات. كانت الدولتان الفارسية والرومانية أعظم دولتين في العالم القديم آنذاك، وتتقاسمانه تتنافسان على نشر نفوذهما في الجزيرة، فوجد الروم عملاء لهم النصارى، كما وجد الفرس في اليهود عملاء لهم. فبعث عليه الصلاة والسلام عبد الله بن حذافة السهمي رسولا إلى كسرى، الذي مزق كتابه وكتب إلى عامله باذان في اليمن أن يرسل برجلين جلدين ويأتيا بمحمد إليه، فبعث باذان بدوره قهرمان بابويه وخسرو بكتاب معهما إلى رسول الله يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. ويعلق الدكتور الخربوطلي على ذلك، فيعتبر كسرى أنه كان ضيق الأفق جاهلا بحقيقة الموقف، وقد تكون الحقيقة غير ذلك، إذ لا يعقل أن يكون سيد نصف أرض العالم القديم آنذاك بهذا الأفق الضيق، وإنما الأقرب للحقيقة والواقع أن يأمر كسرى بإرسال 2 يستطلعان الأمر ويأتيانه بآخر التطورات التي وصلتها حكومة الإسلام، أو برجلين يغتالان الرسول صلى الله عليه وسلم، أو للاتصال بمن بقي من قبائل اليهود واستطلاع قوتهم لتأليف حملة ضد الإسلام يمكن لفارس واليمن أن يتحملا عبئها. ولماذا لا يكون اليهود هم الذين دبروا الأمر وزينوا لكسرى ذلك؟ إذ أنه لم يكن غائبا عن حقيقة الموقف ولم يكن مثله بالذي يغيب عنه. إن وحدة سياسية واجتماعية قوية قامت في المدينة ونجحت في تحقيق انتصارات كثيرة على قريش وعلى حلفائها من القبائل العربية، وكيف يغيب عنه وعلاقته باليهود الذين وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية من أول ظهورها وطيدة عتيدة؟ وأرسل عليه الصلاة والسلام دحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، فكان رده دبلوماسيا لا يعبر عن رأيه الحقيقي، تاركا الأمر ليتروى فيه، موعزا إلى عملائه من أهل الكتاب على تخوم الجزيرة وداخلها جس النبض. وأرسل صليط ابن عمر ابن عبد شمس إلى هوذة ابن علي صاحب اليمامة، كما أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى من عبد القيس وهم نصارى البحرين وأسلم. وأما عمرو بن العاص فقد أرسله صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعباد الأزديين صاحبي عمان وأسلما. وأرسل حاطب بن بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية وعظيم القبط في مصر، فكان رده جيدا وإن لم يسلم. وأرسل للرسول صلى الله عليه وسلم هدية. وأرسل عمر بن أمية الضمري أو الضمري إلى النجاشي وأجاب بأنه أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب، وقد استجاب باذان والي اليمن من قبل الفرس للإسلام. أما والي مؤتة الغساني شرحبيل بن عمر فقد قتل الحارث بن عمر الأزدي من بني أسد بن خزيمة رسول الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. انهيار آخر قوة يهودية في الجزيرة. وعمل كسرى ملك الفرس من العوامل التي عجلت بالخلاص من آخر قوة عسكرية لليهود في الحجاز في خيبر، فقد أصبحت خيبر ملجأ لليهود بعد إجلائهم عن المدينة، فأقاموا هناك يتطلعون إلى الانتقام بمساعدة كسرى أو نصارى الروم بعد أن أفردهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش وكثير من قبائل العرب، ولم تغب عن رسول الله أهدافهم. فقام بمقدمات سنة 6 هجري لمهاجمة خيبر بأن أرسل عليا إلى فدك الذي أصاب عينا من بني سعد بن بكر، فأقر للمسلمين أنه بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر سنة. ولما شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوقت حان كي يحطم هذا الحاجز الذي يعترض طريق الدعوة الإسلامية في امتدادها، لم يفوت الفرصة فاستعد لذلك. وكان يهود خيبر لا يتوقعون أن يغزوهم الرسول لمنعتهم وحصونهم وعددهم، فكانوا يخرجون كل يوم 10,000 مقاتل وقوفا، ثم يقولون محمد يغزونا هيهات هيهات، وكانوا يحاولون غزو المدينة. فقد رأينا سلام ابن مشكم يقترح أن يبادر اليهود إلى تأليف كتلة منهم ومن يهود وادي القرى وتيماء تغزو المدينة دون الاعتماد على البطون العربية. وخرج كنان ابن أبي الحقيق في 14 رجلا إلى غطفان يدعوهم إلى نصرهم، ولهم نصف تمر خيبر سنة، ثم محاولات الاتصال بالفرس والروم. كان صلى الله عليه وسلم يدرك كل حركة تقوم بها خيبر، فقد أرسل في السنة 6 عبد الله بن رواحة في 3 نفر ينظر إلى خيبر، فجعل يدخل الحوائط وفرق أصحابه في حصونهم النطاط والشق والكتيبة، ووعوا ما سمعوا من اليسير بن رازم وغيره، ثم خرجوا بعد إقامة 3 أيام وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوه وسمعوه. وبعد ذلك أرسله صلى الله عليه وسلم لاغتيال اليسير فاغتاله. ولما تجهز صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر خرج في صفر سنة 7 هجري أو في هلال ربيع أول، فشق ذلك على يهود المدينة فحاولوا أن يخذلوا المسلمين، فلم يبق أحد منهم له حق على أحد من المسلمين إلا لزمه. وقال أبو الشحم مخذلا: أتحسب قتال خيبر مثل ما تلقونه من الأعراب فيها والتوراة 10,000 مقاتل؟ وقال غيره: ما أمنع والله خيبر منكم، لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليها، حصون شامخات في ذرى الجبال والماء فيها واتن أي دائم، إن بخيبر لألف دارع ما كانت أسد وغطفان يمتنعون عن العرب قاطبة إلا بهم، فأنتم تطيقون خيبر؟ وحاول صلى الله عليه وسلم أن يحول بين غطفان ونصرها اليهود، فعرض على عيينة زعيمها ما عرضه أهل خيبر نصف تمر خيبر لهذه السنة، ولكن عيينة رفض وقال: لست بمسلم حلفائي وجيراني، ولا عبرة فيما ذكره بروكلمان أن النبي حاول أن يعوض فشله الظاهري في الحديبية، فقاد المسلمين في حملة على المستعمرة اليهودية الغنية في خيبر، فاستعان اليهود 4,000 بدويا من غطفان لحمايتهم، حتى إذا جبن أهل خيبر عن مواجهة النبي في ميدان المعركة وآثروا أن يعتصموا في حصونهم، لم يكن من الغطفانيين إلا أن انسحبوا بدورهم، فاستعانة اليهود 4,000 غطفاني بعيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باغت خيبر مباغتة، فعرب الجزيرة وأهل كتابها كانوا يعلمون أن الرسول يواجه قريشا في الحديبية، ولم يتوقعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزو خيبر بهذه السرعة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوهم غطفان بأنه سيهاجمها، فنزل الرجيع في المحرم سنة 7 هجري، فتراجع عيينة بمن معه خوفا على أهليهم وأموالهم من المسلمين. فحركة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سريعة، فقد أمر أصحابه بالتهيؤ بعد 15 ليلة على قول، أو شهر على قول آخر، من رجوعه من الحديبية، على أن لا يغزو معه إلا من شهد الحديبية، إلا أن يكون غازيا متطوعا ليس له من الغنيمة شيء، فقال: لا يخرجن معنا إلا راغب في الجهاد. فخرج معه 1,600 مقاتل ومعهم 100 فارس، وصل بهم خيبر ليلا وباتوا أمام حصونها، حتى إذا كان الصباح فوجئ أهل خيبر فقالوا: محمد والخميس معه. فاستبشر المسلمون خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كانت وقعة خيبر من أكبر المواقع في عهد النبوة، فقد كانت جموع يهودها من أقوى الطوائف اليهودية بأسا، وأوفرها مالا وأكثرها سلاحا، ولها آطام حصينة منها الصعب وناعم وقلعة الزبير والشق، وبه حصون منها حصن أبي وحصن النزار وحصون الكتيبة، ومنها القموس والوطيح والسلالم، وهو حصن بني أبي الحقيق. واتباعا لرأي زعيمهم سلام ابن مشكم، أدخلوا أموالهم وعيالهم حصني الوطيح والسلالم، وأدخلوا ذخائرهم حصن ناعم، ودخلت المقاتلة حصن نطاط، وحرضهم سلام على الحرب رغم مرضه، واستماتوا في الدفاع إيمانا منهم بأن هزيمتهم أمام المسلمين هي القضاء الأخير على اليهود في بلاد العرب. وسقطت الحصون حصنا بعد حصن، ومات سلام أثناء القتال حول حصن نطاط، فتولى الحارث ابن أبي زينب قيادة اليهود، وقتل أثناء سقوط حصن ناعم. وقد ذكرت لنا كتب التاريخ والسير أمثلة من بطولة اليهود والمسلمين، فقتل من زعماء اليهود 93 رجلا، منهم الحارث أبو زينب ومرحب وأسير وياسر وعامر وكنانة ابن أبي الحقيق وأخوه، وإنما ذكرهم ابن سعد على رأيه لشرفهم، وكل هؤلاء كانوا في حصن ناعم. ولم يتطرق اليأس إلى نفوس اليهود إلا بعد سقوط حصن الوطيح والسلالم بمنطقة الكتيبة أو الكتيبة، فطلبوا الصلح بعد حصار دام 14 ليلة، فدفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وبذلك أصبح لدولة الإسلام أراض مملوكة خارج المدينة يجبون منها الخراج، وأصبح ضمن سلطان الدولة السياسي جماعات يهودية اعتبروا أهل ذمة، بقوا على دينهم يشتغلون أراضيهم وفق الشروط التي تؤخذ عليهم. وقد حاول عيينة بعد أن اطمأن على قومه من غزو المسلمين نصر حلفائه من اليهود بغطفان، ولكن الوقت كان قد فات وتهاوت بقية التجمعات اليهودية، فقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم محيصة إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، وكان رئيسهم يوشع ابن نون اليهودي، فقدم في نفر وصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحقن دماءهم، ولهم نصف الأرض بتربتها ولرسول الله نصفها خالصة له، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. ولما تجمع يهود وادي القرى ممن ضوى إليهم من العرب لقتال المسلمين، سار الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم بعد خيبر، فحصرهم أياما ثم افتتحوها عنوة، فأصاب المسلمون أثاثا ومتاعا، فخمس الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وترك النخل والأرض في أيدي اليهود، وعاملهم على نحو ما عمل عليه أهل خيبر، وقسم الرسول ما أصاب على أصحابه، وقد قتل فيها مدعم أو مدعم غلام رسول الله وهو يحط رحل النبي بسهم. وأما يهود تيماء فقد دفعوا الجزية من غير حرب ولا قتال وأقاموا على أموالهم، بذلك دانت اليهود كلها في الحجاز لسلطان الإسلام، وأصبحت المدينة بمأمن من ناحية الشمال، فقد أرسل عليه الصلاة والسلام بشير بن سعد لتفتيت جمع عيينة من غطفان، فانهزم عيينة فلقيه الحارث بن عوف فقال: قد آن لك يا عيينة أن تقعد عما ترى. كما أرسل سرية إلى بني سليم بإمرة أبي العوجاء السلمي، ولكن العيون اليهودية أنذرت حلفائها بني سليم، فقد كان في من معه عين لبني سليم، فتقدم أهل السرية وأسرع إلى بني سليم فأنذرهم بغارته وحذرهم، فجمعت سليم الجمعة وقاتلوا المسلمين حتى قتل عامة أصحاب أبي العوجاء وأثخن بالجراح، فتحامل إلى المدينة فقدمها. وقد أظهر عليه الصلاة والسلام من التسامح مع اليهود ما كان مضرب المثل، فمن بين الغنائم التي غنمها المسلمون في موقعة خيبر صحائف متعددة من التوراة، فلما جاء اليهود يطلبونها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتسليمها لهم، فاستوقف هذا الأمر ويلفينستون فعلق عليه قائلا: ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف في نفس اليهود من المكانة العالية، مما جعل اليهود يشيرون إلى النبي بالبنان ويحفظون له هذه اليد، حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة، ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أورشليم وفتحوها سنة 70 ميلادي، إذ حرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم، وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حيث أحرقوا صحف التوراة. هذا هو الفرق الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناهم وبين رسول الإسلام. ومن دلائل إحسانه صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر زواجه بصفية بنت حيي بن أخطب، وكان بلال قد مر بها على مصارع قومها وبأخرى معها، فقال عليه الصلاة والسلام: أنزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتل رجالهما؟ وسر المعاملة الحسنة هذه مبادئ الإسلام، وقد درج خلفاء المسلمين على سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مع اليهود ومع غيرهم. ويزعم ويلفينستون والمستشرقون على لسان الواقدي أن المسلمين لم يتركوا لليهود في خيبر سوى ثوب واحد لكل منهم وسوى نسائهم وذراريهم، وقد ارتاب بعض المستشرقين بهذا الخبر، وعندما رجعت إلى النص وجدت أنهم حملوا نص الواقدي أكثر مما يحتمل، بل كذبوا عليه، وهذا هو النص: لم يترك أي الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل الكتيبة إلا ثوبا واحدا على ظهر كل من الرجال والنساء والصبيان، فالنص لا يعمم على أهل خيبر جميعا بل على أهل الكتيبة فقط، حتى هذا غير صحيح، بدليل أن الواقدي نفسه يذكر في نفس الصحيفة التي ذكر فيها ذلك أن اليهود قد جاءوا من منطقة الكتيبة لشراء غنيمة القموص وفداء النساء والذراري، فمن أين جاءوا بما يشترون به الغنائم ويفتدون به النساء والذراري إذا لم يكن المسلمون تركوا لهم إلا ثوبا واحدا لكل واحد منهم؟ وقد زعم مؤرخو اليهود أن سبب سياسة التسامح التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود زواجه صفية، والواقع أن زواجه منها كان جزءا من إحسانه إلى بني دينها القديم لا سببا في إحسانه، فإن صفية لم تكن الأثيرة الأولى عنده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لها عليه تأثير واضح لتعدل سياسته بسببها، وحتى عائشة التي ظلت أحب نسائه إليه لم يكن لها أي أثر في سياسته، فكيف بصفية؟ وكما كانت صفية كانت جويرية ابنة زعيم بني المصطلق التي كانت عائشة تقول فيها: ما رأيت أعظم بركة على قومها منها. وتغاضى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون عن رجوع بعض اليهود إلى المدينة، وصالح بني غازية وبني عريض ويهود البحرين ويهود اليمن وبقية الجزيرة على أن لهم الذمة وعليهم الجزية. وقد علق ويلفينستون على ذلك بقوله: قضت غزوة خيبر على استقلال اليهود السياسي في البلاد الحجازية قضاء نهائيا بعد أن قضوا عصورا طويلة وهم يتمتعون به ويتفيؤون ظلاله، فأخذت حالتهم الاقتصادية تتدهور شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى الدرك الأسفل من الفقر والفاقة، وقد فقدوا ما كان لهم من تأثير ونفوذ عند العرب في الجزيرة، فانقطعت الخصومة بين المسلمين واليهود، ووقف تيار المطاعن والمثالب التي كانت متبادلة بين الطرفين. والواقع أن هذه الخصومة ستستمر، ولكنها ستأخذ اتجاها جديدا عن طريق التسلسل الفكري بين المسلمين وتكوين الفرق وإثارة الفتن في داخل الدولة. وأما قريش فقد كانت مشاعرها مع خيبر ولا تستطيع أن تغامر بنقض الصلح مع المسلمين، وكانت ترى أن خيبر لها من القوة ومنعة الحصون ما تستطيع به أن تصد المسلمين بل وأن تهزمهم، وقد تبايعوا بينهم. وفرحت عندما خدعهم الحجاج بن علاط السلمي فأخبرهم أن محمدا والمسلمين هزموا، ثم ساءهم الأمر جدا عندما تبينوا عكس ذلك. وأما النصارى في الشمال فأغلب الظن أن موقفهم كان يتسم بالتريث والانتظار والترقب نظرا للخصومة التقليدية بينهم وبين اليهود، ولربما رحبوا بالقضاء على نفوذهم وظنوا أن نفوذهم بمساعدة الدولة البيزنطية سيمتد إلى تلك المناطق إن لم يكن عاجلا فآجلا. وهل سكت اليهود بعد معاملة الرسول الحسنة؟ لقد استمروا في مؤامراتهم وحاولوا أن يدسوا للرسول السم في الطعام، فقد شاورت زينب بنت الحارث وزوجة سلام بن مشكم اليهود في وضع السم فوافقوها على ذلك، ثم جعلت تسأل أي الشاة أحب إلى محمد فقالوا الذراع، فعمدت إلى غنمة فذبحتها وسمتها وأكثرت السم في الذراعين والكتف وأهدتها لرسول الله، فأكل منها وناس من أصحابه فيهم بشر ابن البراء ابن معرور، فمات بشر من أكلته تلك. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود وعاتبهم بعد أن حاججهم، وسأل زينب عن ذلك وسببه فاعترفت وقالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت: إن كان نبيا فسيخبر، وإن كان ملكا استرحت منه وقومي. فتجاوز عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قتلها ببشر بعد ذلك. ثم حاول اليهود الإيقاع بين الرسول وأصحابه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة خارصا بين المسلمين واليهود فيخرص عليهم، فحاولوا رشوته في الخرص ففشلوا، وكان يساعدهم في ذلك بعض حلفائهم من العرب كعيينة بن حصن الذي جعل يتدسس إلى اليهود بعد قدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه ذا الرقبة، فكان يقول لهم: ما رأيت كاليوم أمرا، والله ما كنت أرى أحدا يصيب محمدا غيركم، قلت: أهل الحصون والعدة والثروة، أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المنيعة وهذا الطعام الكثير ما يوجد له آكل والماء لواط. وقد عدوا على عبد الله ابن سهل أخي بني حارثة فقتلوه وألقوه في نهر، وكان قد خرج إلى خيبر في أصحاب له يمتار منها تمرا، فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها، فاتهمهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب أن يقسموا 50 يمينا على قتل عبد الله، فرفض أخوه وابن عمه وقالوا: يا رسول الله، لا تقبل أيمان اليهود، ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم. فوداه الرسول من عنده 100 ناقة، وهذا دليل آخر على سماحته معهم صلى الله عليه وسلم. النصارى وحكومة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خيبر. اعتقد المرحوم هيكل أن صلة الإخاء بين المسلمين والنصارى عظيمة طوال حياة النبي، وإن تكرر بين الفريقين ما كان من مجادلة بعكس اليهود، ومصداق ذلك على حد قوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والاستدلال بالآية في هذا المجال خطأ، فقد نزلت في وفد نجران أو في وفد النجاشي الذين أسلموا، فلا تصح دليلا على ما استنتجه المرحوم. ويكفي للرد عليه قوله وهو يناقض نفسه في وحدة موقف الإسلام وموقف محمد صلى الله عليه وسلم من الأديان الكتابية منذ بدء رسالته إلى ختامها، وهو يرد على المؤرخين النصارى في رأيهم في تطور موقف محمد من اليهود والنصارى. والواقع أن موقف الإسلام من النصارى والنصرانية كان ثابتا منذ البداية، فالمسيح عليه السلام في نظر الإسلام هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، والمسيح عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبيا، ذلك ما نزل به القرآن منذ بدء الرسالة إلى ختامها. والله في الإسلام واحد أحد فرد صمد، هو روح الإسلام وأساسه منذ اللحظة الأولى، وذلك روح الإسلام ما دام العالم. وهذه الأسس مخالفة تماما للنصرانية بعد تحريفها، فعيسى عندهم ابن الله، بل يرقى إلى الإله نفسه في رأي بعض طوائفهم، وإيمانهم بالثالوث يبعدهم عن الوحدانية. وقصة مناقشة جعفر للنجاشي في الحبشة تظهر هذه الحقائق، وكذلك مناقشة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد نجران. وأما الذي أجل الصدام عدم وجود تجمعات نصرانية في مكة أو في المدينة، وبعد خيبر أصبح الإسلام أمام النصرانية وجها لوجه، وكان أبو عامر الراهب منهم قد اشترك في أحد وفي غزوة الأحزاب، ثم اتصل بالطائف ولحق بعد ذلك بالشام، وحاول إثارة الفتن في داخل المدينة باستمالة المنافقين وأعوانه من الأوس واليهود، فبنوا له مسجد الضرار الذي سيرد ذكره فيما بعد، وقد بقي في الشام إلى أن مات بها طريدا غريبا وحيدا. كانت قوة أهل الكتاب من النصارى تتمثل في دولة الروم البيزنطيين التي كانت تواجه مشاكل كثيرة جعلتها تتريث في مهاجمة المسلمين، لا استهانة بأمرهم ولكن لعدم قدرتها على توجيه حملة إلى الحجاز في ذلك الوقت. فبعد أن استطاع هرقل التغلب على الفرس واستعاد الصليب الأعظم، واجه حدة الخلاف الديني داخل الإمبراطورية بين الأرثوذكسية والكاثوليكية من جهة، والخلاف حول طبيعة المسيح وصفته من جهة أخرى، فحاول أن يعيد الوحدة، فأصدر قرارا بمنع الناس من الحديث في طبيعة المسيح، ورأى أن يعترف الجميع بأن للمسيح مشيئة واحدة، وحاول أن ينشر هذا المذهب الجديد في مصر، فلجأ المذهب الأرثوذكسي اليعقوبي أو المونوفيزيت أي أصحاب الطبيعة الواحدة، فخلق بذلك مذهبا ثالثا زاد من حدة الخلاف والشقاق والاضطهاد. وبرز الإسلام فهدد مصالح بيزنطية في الجزيرة وأطرافها، فعزمت على وقف زحفه داخل الجزيرة وخارجها والقضاء على الدولة الإسلامية، فأصبح الصدام العسكري بين الدولة الرومانية والإسلامية أمرا محتوما، واتخذ من مؤتة وتبوك مسرحا له. مؤتة لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه، عرض له شرحبيل بن عمر الغساني بمؤتة، فأمر بالحارث فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبرا، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. ويظهر أن أعداء النصارى هؤلاء للإسلام كان بوحي من هرقل والروم لإيقاع العداوة والبغضاء بين صفوف العرب، خوفا من أن تجرف العصبية العربية هذه القبائل فيكون عونا للمسلمين على الروم، بينما كانت نية هرقل التريث والتثبت. ثم أرسل محمد صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير في 15 رجلا إلى ذات أطلاح على حدود الشام يدعون إلى الإسلام، فكان جزاؤهم القتل، ولم ينجو إلا رئيسهم كعب. فاشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر، وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث بن عمير فأسرعوا، فكان ذلك من أسباب غزوة مؤتة على قول ابن سعد. والواقع أن الشام أصبحت متجه أنظار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن الجنوب لعهده مع قريش وإذعان باذان عامل اليمن لدعوته، فكانت غزوة مؤتة لتأديب القبائل الغادرة العميلة للروم، ولتكون في الوقت نفسه طليعة لحملة أكبر للفتح، فهي مقدمة لغزوة تبوك التي كانت بدورها مقدمة لما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من فتح الشام، تحقيقا لطبيعة المد الإسلامي النابع من طبيعة الدعوة الإسلامية العالمية التي لا تعترف بوطن أو بحدود. وقد شجع اليهود الغزوة لإدراكهم مدى قدرة الروم والعرب المتنصرة على صد هجمات المسلمين، ولأنهم أحبوا أن يضرب عدو بعدو. أما العرب المتنصرة فقد شعرت بخطر الإسلام على كيانها، فتجمعت جميعها بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام وبلا بزعامة رجل من بلا هو مالك ابن رافلة. وبالغ المؤرخون وأصحاب السير في عددهم، فذكروا أن هرقل كان في 100,000 من الروم و 100,000 من العرب المتنصرة، وشجعها هرقل بالذات بقصد خبيث ليضرب العرب بعضها ببعض، بينما يبقى بعيدا يتدبر أمره ويرى رأيه في المناورة، مع معرفته بأهمية الثأر الذي يلهب نفوس العرب ويثير بين أبنائها وقبائلها العداوة والبغضاء. ولذلك يغلب على ظني عدم اشتراك الروم في المعركة، وإنما جموع العرب المتنصرة الكثيرة العدد هي التي قابلت جموع الإسلام في صدامه الأول مع الروم. اجتمع من المسلمين 3,000، أميرهم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيهم بوصية دعيت وصية الأمراء، نسج على منوالها الخلفاء فيما بعد، ومنها: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا باسم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، وستجدون رجالا في الصوامع منعزلين للناس فلا تتعرضوا لهم، وستجدون آخرين في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيف، لا تقتلن امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا فانيا، ولا تأفن نخلا ولا تقلعن شجرا ولا تهدم بيتا. سارت جموع المسلمين حتى نزلت معان من أرض الشام أو مشارفة، وهناك وصلتهم الأنباء بكثرة الروم والعرب المتنصرة، فانحازوا جنوبا إلى قرية مؤتة، ودارت رحى معركة غير متكافئة أبدى فيها المسلمون من ضروب الشجاعة البالغة، فقتل قطب بن قتادة العذري، وكان على ميمنة المسلمين مالك بن رافلة زعيم العرب المتنصرة، كما استشهد فيها قادة المسلمين 3 زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وتمكن خالد بن الوليد من تدبير خطة انسحاب محكمة نجا بها المسلمون من هزيمة ساحقة محققة، ولم يستشهد منهم أكثر من 7 شهداء. وبالرغم من فشل جيش المسلمين، إلا أنه كان لمؤتة نتائج باهرة تمثلت في إعجاب القبائل العربية بالإسلام والمسلمين، فأسلم بعضهم وبعض زعمائهم كفروة بن عمرو الجذامي، وأدت إلى دخول ألوف من سليم في الإسلام، وعلى رأسهم العباس بن مرداس، ومن أشجع وغطفان الذين كانوا حلفاء اليهود، فازداد الإسلام عزة ورفعة وقوة. وازداد من ناحية أخرى طمع بعض القبائل المتنصرة في المسلمين، فحاولت بلى وقضاعة التجمع للدنو من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجه غزوة ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص إلى أرض بلى وعذرة، مستنفرا الناس إلى الشام. واختار عمرا لأن أم العاص بن وائل كانت من بلى، فبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليستألفهم بذلك. ولما وصل عمرو أرض جذام في مكان يقال له السلاسل، خاف عمرو من تجمع القبائل المتنصرة وأن يكون مصيره مصير مؤتة، فبعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين، ومنهم أبو بكر وعمر، وصلى بهم عمرو. فوطئ عمرو وطيئة وبلى ودوخها حتى انتهى إلى أقصى بلى وعذرة وبلقين، فاستعاد هيبة المسلمين، وكانت هذه السرية أساس ذيوع اسم عمرو فيما بعد في ربوع الشام. واتسع نطاق العلاقة بين الدولة الإسلامية وأهل الكتاب من النصارى حتى وصل البحرين، فأرسل عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة مع الجارود الذي كان نصرانيا، فوفد ببني عبد القيس إلى الرسول فأسلم ومن كان معه، إلى المنذر ابن ساوى ملك البحرين، فأسلم المنذر وأسلم معه سيبخت مرزبان هجر وجميع العرب هناك وبعض العجم. وأما المجوس واليهود والنصارى فإنهم صالحوا العلاء وكتب بينه وبينهم كتابا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه العلاء ابن الحضرمي أهل البحرين، صالحهم على أن يكفون الفيء ويقاسموا التمر، فمن لم يفي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأخذ جزية الرؤوس من كل حالما دينارا. وتعلل سرعة استجابة البحرين وهجر للإسلام بسبب بعدها عن التأثيرات الرومانية المباشرة وظروف الدولة الفارسية الصعبة آنذاك، فقبلوا العلاء أميرا حتى زمن الردة. وكان من نتائج مؤتة أن طمعت قريش في المسلمين باعتبارهم إياها هزيمة للمسلمين، فساعدت بكرا على خزاعة التي استنجدت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليه الصلاة والسلام بدوره إلى قريش يخيرهم بين ثلاث: ألف أن يدوا قتل خزاعة، باء أن يبرأوا من حلف نفاثة، جيم أن ينبذوا إليهم على سواء. وطمعا بالمسلمين واستهانة بأمرهم اختارت قريش أن ينبذوا إليهم على سواء، ولكن عندما تواردت أنباء قوة المسلمين ووقعت ذات السلاسل ندموا، فبعثوا أبا سفيان ليجدد العهد ولكنه فشل. فكان فتح مكة سنة 8 هجري، فزالت قريش ومعها معظم القبائل العربية من القوى المناهضة لدولة الإسلام، والتجأ كثير من المناهضين للدولة منهم إلى أهل الكتاب في اليمن والشام. فهرب هبيرة بن أبي وهب زوج أم هانئ بنت أبي طالب، ومعه عبد الله بن الزبعري القرشي السهمي إلى نجران، وقد عاد ابن الزبعري وأسلم، ولكن هبيرة مات هناك مشركا، كما فر عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن، وبقي إلى أن جاءته زوجه أم حكيم فأعلمته بعفو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن غير القرشيين فر عدي بن حاتم أو عدي بن حاتم إلى الشام عندما حذره عين له بالمدينة من مسير علي بن أبي طالب ليهدم الفلس صنم طيء. وكان نصرانيا شريفا في قومه يسير بالمرباع، وبقي في الشام إلى أن قدمت إليه أخته سفانة بعد أن عفى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم.